نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بالجميع. وعلى بركة الله نبدأ بهذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة، محمد من الرياض، يقول: في قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يرجو من سماحتكم شرح هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الآية تحدث عن شروط التوبة، وأن التوبة لا بد فيها من إيمان والإخلاص لله جل وعلا. إلا من تاب وآمن، ولا بد من الإيمان والعمل الصالح، فإن التائب إلى الله يتوب من جميع ذنوبه، يكون مخلصا بتوبته، مقلع العمل الذي أخطأ فيه، نادما على ما مضى، عازما عاقل عزم ألا يعود إلى الذنب. فالتوبة لها من شروط: أولا الإقلاع من الذنب الذي هو واقع فيه، الندم على ما مضى، العزيمة ألا يعود، الإخلاص لله في ذلك. ولهذا قال: وإني، قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. فمن تاب وآمن وعمل واستقام هذا توبته. أما توبة المفرطين والتوبة المفرطين والمسلم حارم الله واللاجئ طغيانهم، تتوب ألسنتهم دون قلوبهم وأعمالهم، فهؤلاء توبة غير صادقة. التوبة الصادقة النصوح هي توبة حقيقية، إقلاع وندم وعزم لا يعود، إخلاص لله، واستقامة على الهدى، واتباع للشرع، وإكثار من صالح العمل. فإن من يرجو توبة الله ومغفرة الله لا بد أن يعمل عملا صالحا خالصا لله، ويستقيم على الطريق المستقيم، لأن هذا من أسباب قبل التوبة. نلحظ حفظكم الله عدد من الأسئلة التي تصل إلى البرنامج بأنه يقول أنه أتوب ثم أرجع ثم أتوب، ما وضعه في ذلك وما هي حقيقة؟ يا إخواني، الذي يتوب وينقض توبته، يتوب اليوم وينقض توبة غدا، ما تاب هذا حقيقة، ما تاب. التوبة لابد أن تكون صادقة حقا، واقع على أرض الواقع. أما توبة المتناقض فهم توبة، هذا توبة باللسان والقلب ما تاب. لو تاب القلب حقيقة وامتلأ إيمانا وخوفا من الله، لكان تلك التوبة أثرا عليه في سلوكه وأعماله، أقلع عن الذنوب وندم وعزم أن لا يعود، واستقام على الهدى وبدل سيء وسأل الهدى. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فالتوبة مع عدم الإيمان والعمل، مع عدم الإخلاص، مع عدم الاستقامة، توبة الكذابين. التوبة النصوح قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، هي التوبة الصادقة التي ظهرت آثار العبد في سلوكه وأعماله، فكان بعد التوبة خيرا من قبل التوبة، وكانت التوبة سبب لاستقامته وثباته على الحق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا يوسف من مكة المكرمة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم، ما هو الإصلاح المندوب له في القرآن والسنة، وهل هناك ضوابط لتحقيق الإصلاح على مستوى الفرد والجماعة؟ نعم يا أخي، الإصلاح عام للفرد والجماعة. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال الله جل وعلا: هذا نصيحة للمسلمين جميعا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن صلح بين الأفراد، صلح بين الفئات، صلح بين الطوائف الكثيرة، كل هذا داخل الصلح. ولهذا أعطى الله المصلح بين الناس جزءا من الزكاة. قال العلماء في قوله جل وعلا: والغارمين لما في الصدق في أصناف المستهل الزكاة، لما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. قال: الغارمين على قسمين: إنسان غرم من ماله لإصلاح بين قبائل وبين طوائف المسلمين اختلفوا، فبدل من ماله ما أصلح بين هؤلاء المختلفين، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأن ما بذله من ماله في سبيل الخير وتثبيت أقدام المسلمين ولم يشعذهم وجمع كلمتهم. كما أن الصنف الثاني من الغارمين من غرم لمصلحة نفسه، فهذا يعطى لفقره، أما ذاك يعطى لأجل ما بذل من إصلاح ولو كان غنيا. نعم، بارك الله فيكم. وهل هناك شروط يجب أن تتوفر في المصلح؟ المصلح يجب أن يكون مخلصا لي في صلحه. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله جل وعلا: فأصلحوا بينهم بالعدل. لا بد أن يكون عادلا في صلحه، ليس صلحه يحابي هذا ضد هذا أو يكثر هذا حق هذا دون هذا، لا، صلح يضمن به حق الطرفين ويساهم في التوفيق بينهما، ولا يشعر أحدهما بأنه ظلم، بل يشعر كل أن هذا المصلح عادل في صلحه، مريدا بهذا وجه الله، هادفا إلى إصلاح جمع الكلمة وهد الصف، وليس ذا جور بأن يميل مع فلان ضد فلان، لا، ولكن إصلاحه في العدل بين الفئتين بما يحقق المصلحة. هل له أجر وثواب من الله؟ قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أفضل من درج الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس، لما بلغ بعضهم شيئا صلى معهم وأصلح بينهم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. أبو أحمد من مكة المكرمة يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، التشاؤم من بعض الأمور سواء في الطيور أو في البيوت أو في النساء، نريد منكم سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة في هذا الموضوع، خاصة أن بعض الناس يتشاؤمون من شهر صفر أو من غيره. يا إخواني، التشاؤم والتطير بالمرئيات أو المسموعات من أخلاق الجاهلية، على المثق والله وعدم التشاؤم بشيء، وأن يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، والفال الكلمة الطيبة. وقال في حديث مسعود يقول صلى الله عليه يعني ما منكم يعني لما نهى الطير قال ما منكم من أحد الله ولا بد فيه منه ثم قال فما جزاؤه إذا قال أنت قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك ولا طير إلا طيرك. فيا إخواني التشاؤم بالأشخاص أو بالألوان أو ببعض الحيوانات أو ببعض الكلمات كلها من أخلاق الجاهلية، فلا عدوى ولا طيرة، ولكن الفأ الحسن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأ. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عصام من جدة يقول بعض العبارات مثل نظرا لسوء الأحوال الجوية أو قولهم الطقس سيء يجبر الطائرة على العودة، هل هذه العبارة صحيحة وهل هذا من سب الدهر المنهي عنه؟ لو عدت العبارة بألطف منها وقيل الطقس يعني لا يساعد على كذا لكان أولى، لأن وصل بالسيء من سب الريح، والنبي قال نهى عن سب الريح، وقال إن وقال إذا رأيت أحدكم يكفل يقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما بعدها إلى آخر الحديث. أما أن نسب الريح يقول هذه الأحوال سيئة، الأحوال وش الثاني الثانية؟ سوء الأحوال الجوية، سوء الأحوال السيئة، سوء الأجواء الطقس سيء، سوء الأحوال الجوية لو عدلت بقولنا يعني الطقس غير مشجع أو الأحوال الجوية غير يعني ما تمكن من كذا، نعم غير جيدة أو ما تمكن من كذا لكان أولى. نعم بارك الله فيكم. ما المقصود بسب الدهر؟ أن تنسب الحوادث الدهر، تقول الدهر فيقول الدهر أهلكنا، الدهر كذا، الدهر كذا، والنبي قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقال أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر مخلوق من خلقات الله، وسبه سب لخالقه، فلا يجوز أن نسب الدهر، لأن الدهر زمن الأعمال التي نعملها، فلا يجوز أن نسب الدهر، وإنما ننظر لأنفسنا وعيوبنا. أما أن ننسب إلى الدهر كل شيء هذا كله من أخلاق الجاهلية. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول بارك الله فيكم، ما حكم لعن الأبناء والأهل والزوجة ولعن أيضا الدابة ولعن بعض الأيام حفظكم الله؟ أصل اللعن قبيح غير لائق بمؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالسباب ولا بالفاحش ولا البذي، هكذا المسلم. أما هذا السباب واللعان فخطر عظيم، لا سيما لعن الآباء أبناء الأبناء والبنات والدواب والمراكب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم وأموالكم فتوافق ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. فنحن منهيون عن الدعاء على أنفسنا وعلى أولادنا وأهلنا، نجعل الدعاء عليهم دعاء لهم. ثم النبي لما لعت امرأة دابة معها قال لا تصحبنا دابة ملعونة، قال بعض الصحابة لقد رأيتها مدينة ما يعرض لها أحد لأنها لعنتها. فاللعن هذا سيء، فلا ينبغي اللعن لا عن نفسك ولا لعن أولادك ولا بيتك ولا دوابك ولا مساكنك، اتق اللعن واجتنبه، فإن اللعن إذا حصلت منك تصعد السماء فتغلق دونها أبواب السماء، فتهبط الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتأخذ يمين وشمالا، فإن لم تجد لها ملجأ رجعت إلى قائلها. إذن يا إخواني فلنجتنب اللعنة ولنطهر ألسنتنا منه، عافانا الله وإياكم شره. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويجيب عن أسئلتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. نتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا سائل آخر عبد الرحمن من حريم لا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأمور التي يجب أن يحترز المسلم منها في هذه الحياة الدنيا؟ يا إخواني الأمور التي يجب أن يحترز عنها المسلم في هذه الحياة الدنيا معاصي الله ومخ أمره، أعلاه الشرك بالله فهو أكبر وأعظم الذنوب، ثم ما دون من معاصي والسيئات. فمن وفقه الله فاحترز من هذه السيئات القولية والفعلية على اختلافها كبر وصغر فهذا موفق للخير، لأن من هداه الله وعرف الحق من الباطل واستقام على الهدى فهذه من نعم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول حفظكم الله، ما هي كيفية المسح على الجوربين؟ يقول علماء المسح على الجوربين كالشراب، يمسح ظاهر الخف فقط، لا أسفله ولا عقبه، وإنما يمسح من أصابع خفه إلى ساقه مرة واحدة، أما أسفل القدم والعقب فلا يمسحه. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. المسح على الجوارب بعضها يكون مقطع بارك الله فيكم، ما حكم ذلك؟ الأصل جواز المسح على كل خف أطلق خف أو شراب، وإذا كان فيه شقوق يسيرة جدا فلعله يعفى عنها، أما الشقوق الكثيرة فالاحتياط للإنسان أن يتركها، فإذا وجد الشراب خروقا متعددة فالأولى ألا يمسح عليه، وإن مسح مع الخروق مجزئون، لكن الاحتياط للدين وإبراء للذمة أن يكون الشراب الممسوح عليه خاليا من الشقوق كلها، وأن يكون شفافا، وأن يكون صفيقا لكن شفافا ترى البشرة منه. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل محمد من الرياض يقول: بإذن الله تعالى سوف أشتري منزل عن طريق شركة عقارية، وطلبوا مني دفعة أولى، وسوف يتم عقد بيننا ليشتروا بها لي خلال 3 أشهر، وفي حال عدم الشراء سوف يتم استرداد المبلغ المعطى لهم كدفعة أولى كامل، وفي حال الشراء أسدد قسط كل سنة والشرط لهم نسبة 3%، هل هذا التعامل جائز؟ إذا كانوا يملكون العقار والعقار اللي اشتروا باعوا مملوكا لهم جاز، لا يحل لهم أن يبيعوا عقار لا يملكونه، إنما يعقد البيع على عقار موجود، أما أن تعقد اتفاقا معهم وتعطي المبلغ الأول الدفع الأولى والعقار حتى الآن لم يتكون وإنما يسحبون ما يصلح شيء، لأن هذا بيع ما يملكون، فلا بد أن يكون الدفعة الأولى والعقد مبنيا على عقار مشاهد يراه البائع حقا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر أبو عبد الله من الرياض يسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين بينها الله في كتابه بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجب صيام 3 أيام فنقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين بأن تطعم كل واحد 1.5 كيلو أو تجعل أو تدعو الجماعة 10 إلى وجبة غداء أو وجبة عشاء، أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تصل إطعاما ولا الكسوة ولا العتق صمت 3 أيام تكفيرا لليمين، والله يقول: واحفظوا أيمانكم. إذن هي على التخيير أم على الترتيب؟ هي على الترتيب. التخيير في الأول 3 في تخيير: الإطعام، الكسوة، العتق. فإذا عدب انتقلنا إلى الصوم على الترتيب الصوم. يقول بارك الله فيكم أن له رغبة في الصيام. ما يجزئه، لأن الله قال: فمن لم يجد صيام، ما يجزئه ما دام يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق فلا يعدل الطعام، يعدل الصيام، لأن قال: فمن لم يجد. يسأل أيضا سؤاله الأخير في هذه الرسالة: هل كفارة اليمين مثلها مثل كفارة النذر؟ نعم، كفارة نذر اليمين كفارة اليمين، فإذا نذر نذرا وعجز عن وفائه قلنا لو كفر كفارة يمين. سؤال وردنا من الأخ محمد صديق من الرياض يقول: من فاتته نافلة الظهر القبلية هل يؤديها بعد الصلاة؟ نعم، يؤديها بعد الصلاة، لأنها يسمون علم الرواتب، لها خصوصية ما قبل الصلاة وبعدها ينبغي المحافظة عليها وعدم الإخلال بها، لأنها تجبر النقص الحاصل علينا بصلاتنا. بارك الله فيكم، 4 ركعات. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغل بوفد بني عبد قيس وأدركه العصر، قضى الركعتين بعد صلاة العصر، مما يدل على أن الرواتب تقرأ. بارك الله فيكم وأثابكم الله. السائل عثمان محجوب يقول: سماحة الشيخ، ما الفرق بين المسكين والفقير، وهل تجب الزكاة لكل منهما؟ يقول: أقصد هل يستحقونها جميعا؟ الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعلماء قالوا إن الفقراء أشد حال المسكين، فإن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد أقل من كفايته، بخلاف المسكين، فالمسكين يجد نصف كفايته لكن لا يجد كلها، وكل منه يعطى على قدر استحقاقه، فيعطى الفقير ما يكفي لعام، ويعطى المسكين ما يكمل حاجته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من محمد عبد التواب، يقول: هل يثاب المسلم إذا فعل عمل من أعمال الخير بغير نية، كإماطة الأذى عن الطريق أو المصافحة أو حضور مجلس للذكر من غير نية، طلب الأجر من الله تعالى؟ طلب الأجر نية، نعم. إذا كان أزال الأذى عن الطريق طلب للثواب هذا نية، يعني نية لما أزال الأذى عن الطريق راجيا ثواب الله، هذه أنت نية منه لهذا العمل. ولا بد من أن يكون يحضر نية في الفرائض والنوافل، لأن النية التي استحضرتها قوي إيمانك ويقينك. فإذا مثلا انتهت الوضوء قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، يرجى كما قال النبي: إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. فسينوي بهذا الفضل، طلبا لهذا الفضل العظيم، يأتي بالشهادة بعد الوضوء طلبا لهذا الفضل العظيم، وهو أن تفتح أبواب الجنة يدخل من يشاء. فضل عظيم، نصدق نؤمن بهذا، نصدق به ونقوله طمعا في هذا الفضل العظيم. لكن هل تكون النية تلفظا؟ لا، عم قلبيا. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه عز وجل. وفي الختام أذكركم برقم هاتف جوال البرنامج 0534700، نستقبل أسئلتكم على هذا الرقم. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.